الهدوم بتغير عليا بتغير عليا بشكل بتشك فيا لو ناس معرفهاش ينبصولي مع اني هي احلى من كل البنات افكار غريبه على طول في دماغها وحاسه بيها ودي المصيبه علشان ده خلاص بقى طبعي وفيها ضريبه علشان مقدرش اعيش غير بيها بتعدي بقفش وبخناقه بس يوم نظري بجد عادية ولما تسأل إجاباتي بتبقى كمان طبيعية لكن بيوصل لزعل وخناق وحاجات من دي يوم حنكسر إلا أنا طول عمري حافظت عليه بجد غلطت يا سلام بس يوم لو تعرف ازاي قلبي بيموت فيها وتطمن اني حاببها وتعقلت فوق يا سلام بس يوم يا سلام.